حذرت قلبي أن يعود إلى الهوى لما تبدل بالنزاع نزوعا فأجابني لا تخش مني بعدما أفلت من شرك الغرام وقوعا فأجابني لا تخش مني بعدما أفلت من شرك الغرام وقوعا حتى إذا داع دعاه إلى الهوى أصغى إليه سامعا ومطيعا كذبالة أخمدتها فكما دنا منها الضرام تعلقته سريعا كذبالة أخمدتها فكما دنا منها الضرام تعلقته سريعا